قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه، فلا يكون إلا لله سعيه وبذله وعناؤه وطلبه، يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب، لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم أو يركب به أكتافهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهو في النار. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله تعالى واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر وتكثر وتجبر به وازدرى المسلمين، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. ولذلك بدأ رحمه الله تعالى بتصحيح النية، فالنية هي أهم ما يؤمر به العبد حتى يقبل عمله، هذا في عمله كله، وطلب العلم أخص الأعمال. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. يعني لأن أحيانا النية قد يدخلها شيء، فإذا كان الغالب على الإنسان وقصده التبليغ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليتعلم هو ولينفع الناس، ثم دخل شيء في هذا كأن يكثر من الرواية أو ما شابه ذلك، فهذا يقول فيه الذهبي رحمه الله: الحكم فيه للغالب. بل هو كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله أتاه الله منه ما يكفيه. قول الذهبي رحمه الله تعالى: وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. فهذه حالة كثيرا ما تعتري الطلبة، خاصة إذا كانوا في بداية طلبهم، أقصد طلبهم للعلم، فهم يطلبونه حبا للعلم بعيدا عن أي غرض دنيوي أو مطلب فاسد، فتراهم يبذلون كرائم أوقاتهم ونفائس أنفاسهم في تحصيله، وكلما فتح لهم فيه باب زاد إقبالهم عليه وشغفهم به. وهؤلاء غالبا يرزقهم الله عز وجل حسن النية بعد، فتعود نيتهم صافية من الكوادر، ويعود بهم العلم إلى الاحتساب والإخلاص. وهذا الذي كان يقول فيه مجاهد وغيره: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد النية. وقال معمر بن راشد: كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله، فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نسأل الله من فضله. وقوله رحمه الله تعالى: فليحتسب المحدث بحديثه، لأن تصحيح النية في عموم الأعمال واجب، وهذا يجب على المحدث، فهو أولى بهذا من غيره أن يجدد دائما النية، فهي من معالي الأعمال ومن أجل الطاعات. فطلب العلم من أجل ما يتعبد به لله رب العالمين، فتصحيح النية فيه قد يكون أوجب من غيره. وقد وردت عبارات السلف بضرورة تصحيح النوايا، كما قال زبيد اليامي رحمه الله: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في الأكل والنوم. وقال جعفر بن حيان رحمه الله: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. وسأل الفضل بن زياد الإمام أحمد رحمهم الله جميعا: كيف النية؟ فقال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقول الذهبي رحمه الله تعالى رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. قال الإمام ابن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر، يعني حسن الله عز وجل وجهه وجمله، فيجتمع له حسن الباطن باتباع تعاليم ما تعلمه من ذلك الحديث، ويجتمع له حسن الظاهر بتبليغه ونقله. وقول الذهبي رحمه الله: فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايتها، فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ من أخذ الإجازة منه. فهذا لا بأس برواية المختلط ما أن يروي ما حفظه وأتقنه من حديثه، وما حدث به من كتابه المتقن المحفوظ، وإلا فإن لم يكن يفرق وكان اختلاطه شديدا فيجب عليه الامتناع عن التحديث وقت اختلاطه. وقد أجاز الذهبي رحمه الله تعالى رواية المختلط لرواياته وقت اختلاطه، وهذا حيث يجيز ما هو من حديثه على الحقيقة لا على الوهم، يعني الذي تيقن منه، لا كما كان يقع مع ابن لهيعة مثلا بعد اختلاطه، فإن الرواة كانوا يستجيزونه بمرويات من غير كتبه ولا من مسموعاته، فيجيزهم على التوهم فيها، فهذا الذي لا يسمح به. فقد أخرج الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين من طريق يحيى بن حسان قال: جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة. قال: فنظرت فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة. قال: فقمت فجلست إلى ابن لهيعة فقلت: أي شيء ذا الكتاب الذي حدثت به؟ ليس ها هنا في هذا الكتاب حديث من حديثك، ولا سمعتها أنت قط. قال: فما أصنع بهم؟ يجيئون بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم. فالأولى لمن اختلط أن يمتنع عن التحديث وقت اختلاطه حتى لا يختلط ما رواه بعد الاختلاط بما رواه قبله، فيتنكب عن الجميع. وممن امتنع عن التحديث وقت اختلاطه سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فإنهم كانوا لا يأتونه يعرضون عليه في كانوا يأتونه يعرضون عليه الحديث فيقول لا أجيز. بل الأولى للمحدث وإن كان حافظا أن يحدث من كتابه، لأنه أتقن له. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: ما رأيت أبي في حفظه حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. فالشخص إذا كبر لا شك أن حافظته في الغالب سوف تنقص، فإذا حصل له تغير فعليه أن يمتنع من الرواية والتحديث، أو من الفتوى إذا حصل له ضعف في ذهنه أو في حفظه، لئلا يقع في الخطأ من حيث لا يدري. قال: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، فإذا كان هناك من هو أولى بالتحديث عنه ومنه فلا يحدث بحضرته. وكذلك أيضا إذا كان أعلم منه في العلوم الشرعية فلا يفتي بحضرته، لأن هناك من هو أعلم منه فيكون أولى منه. ولذلك تجد أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون أنه إذا رأيت الحدث، يعني الشاب الصغير، يحدث في مجالس الشيوخ، يقولون فيأسوا منه، فإنه لا يستحي، أي لا يتأدب بآداب طالب العلم. قال: وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. فهذا باب من باب الأدب، ألا يحدث بشيء يرويه غيره ممن هو أكبر منه أو أعلم منه إذا كان في وجوده، أما في غير وجوده فلا بأس بالتحديث. قال: وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. فأحيانا يكون الذي يروي هذا الكتاب من كتب الحديث عاميا، لكنه حضر مجالس العلم أو أجيز فأخذ يروي، فهذا عندما يأتيه شخص مبتدئ ربما لا يتقن الرواية عنه، لكن إذا كان الشخص محدثا وحافظا ويعرف فهذا لا بأس أن يروي عنه. مثل أبي العباس الحجار، وهو أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن، أحد شيوخ الذهبي رحمه الله تعالى، روى عنه الذهبي وكان عميا، لكن إسناده كان من أعلى الأسانيد في البخاري، فرووا عنه صحيح البخاري. وعندما رووا عنه أيضا المسلسل بسورة الصف لم يكن يحفظها، لم يكن حافظا لهذه السورة، لأنه كان عميا فلقنها. وذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ولم يأتي ما إذا كان أتمها أو لا. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: وروي أن مالكا كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث. هذه الصفات كان الإمام مالك يفعلها رحمه الله تعالى تعظيما للسنة، فالاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات من أهم ما يجب أن يتحلى به طالب العلم. فطالب العلم عليه أن يطهر ظاهره بالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على طهارة بدنه ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر ما يستطيع. وطهارة الظاهر أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن السمت ونظافة الثوب والبدن، فإن كل ذلك مطلوب من كل مسلم، وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم، لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد كان النبي قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتكبرا، وغمط الناس معناه احتقارهم. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحرص عليه. فعن موسى ابن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، والسكة طيب أسود يخلط ويعرق ويترك، وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة، يعني الثوم، وقال مر من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أزفاره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من 40 ليلة، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأزفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. قال الإمام النووي: معناه لا يترك تركا، لا يترك تركا يتجاوز 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على استعمال السواك ورغب فيه الأمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم. فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره وطهارة الظاهر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها. وأولى الناس بذلك هم أهل العلم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق، يعني إذا كان السماع بالعجلة بحيث لا تفهم ولا تضبط الألفاظ فالإجازة أولى، أو يكون هذا السماع مثل الإجازة. فهذا يقع كثيرا حتى في زماننا هذا، في مجالس السماع تجد القارئ يقرأ على الشيخ بسرعة لا تستطيع معها أن تضبط ألفاظ الحديث ولا حتى أن تفهم مراد الحديث، فهذا الأولى أن يجيزهم الشيخ مباشرة إذا كان يعني يتسمح في هذا، لكن ينصح مثله بأن يهدئ من قراءته حتى تفهم عنه وحتى تضبط ألفاظ الحديث، فإن ذلك من آداب طالب الحديث مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب، فإذا كانت الألفاظ مما تتبين ويكون مجرد تمتمة فلا يجوز أن يقول سمعت، وإنما يقول إذا أجيز أجزت أو أجازني فلان بهذا، لكن لا يقول سمعت، فإن أكثر من يروي اليوم أو من كانت له رواية اليوم يروي بلفظ سمعت، وهذا عده الذهبي رحمه تعالى من الكذب. والواجب على طالب العلم أن يتحرى الألفاظ فيقول في مثل هذا أجزت أو أجازني فلان بكذا. قال رحمه الله: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. فالذهبي هنا تراه سمى كتاب النسائي بالصحيح، وهو كذلك لأن النسائي رحمه الله تعالى في الغالب ما روى إلا الصحيح أو ما روى إلا الثابت عنده، وإذا كان الحديث فيه علة كان النسائي رحمه الله تعالى يجتهد في جمع طرق الحديث حتى يظهر الضعف الذي في الحديث ويبين ضعفه، فهذه فائدة تستفاد في ما يتميز به سنن الترمذي سنن النسائي عن غيره من سائر السنن. وقد نص الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة الحفاظ على هذا. وقوله وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني النسائي أحيانا قد يذكر في الحديث الذي يرويه عن شيخه يقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني أنه ما فهم هذه الكلمة منه حين تحمله، ولكن الحديث معروف، وهذا من ورع النسائي رحمه الله تعالى ومن آداب المحدث التي غفل عنها كثير من محدثي هذه الأيام أو من الذين يحملون بعض الروايات فيروونها بقولهم سمعت أو حدثنا وهو لم يسمعها على الوجه اللائق، إنما سمع تمتمة أو سرعة من القارئ لم يتبين منها ولم يضبط منها لفظ الحديث، ومع ذلك يقول سمعت. فمعنى الكلمة كذا وكذا هذا الذي كان يقوله النسائي رحمه الله تعالى من مزيد إتقانه رحمه الله. ولهذا عندما روى عن شيخه الحافظ الحارث بن مسكين يقول قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من مزيد إتقانه وتحريه وورعه رحمه الله تعالى، يبين أنه لم يكن موجودا وإنما كان يسمع من خلف الجدار. رحم الله تعالى أئمتنا وأدبنا الله عز وجل بأدبهم. قال الذهبي رحمه الله: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. قال: وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحتمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. وهذا نفس ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من خص قوما دون قوم بالعلم، أو من خص بالعلم أحدا دون غيره. فإذا كان الحديث فيه شيء مما يشكل على العوام فهمه فهذا لا تحتمله قلوب العوام. والواجب على المحدث وطالب العلم والداعية والعالم والفقيه لا يحدث العامة بما لا تفقهه قلوبهم أو لا تحتمله قلوبهم، بل يخص به طلاب العلم، فليس كل شيء يفهمه الناس. فإذا كان شيء قد يشكل على العامة فلا ينبغي أن يذكر، وإنما يذكر في مجالس طلبة العلم، وهذا لا بأس به، فإنه كما قيل ليس كل ما علم يقال. قال رحمه الله: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. وهذا واضح، حتى لا يكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعلم أن الحديث موضوعا وكان من جملة ما يرويه في كتاب أو كذا، فإذا جاء عند روايته يجب عليه أن يبين أن هذا الحديث من الموضوعات المكذوبات المطروحات التي كذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبرأ ذمته وليتأدب بآداب المحدثين الذين سبقوه من أئمة هذا الشأن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم والسامعين الإخلاص في العمل كله، وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم، إن الله على كل شيء قدير، وأن يؤدبنا بآداب طلاب العلم، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه أفضل الصلاة والسلام. آمين آمين. جزاكم الله خير وبارك فيكم، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. الصوت كان واضح يا شيخ؟ نعم جيد، ما شاء الله كان جيد. طيب الحمد لله. طيب الله أسألك بقى، ترسل لي هذا الدرس إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر، أبشر. الآن إن شاء الله. جزاك الله، جزاك الله خير. تفضل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.